ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع، وكثير منها بل أكثرها مما يذكره القصاص مكذوب مفترى. في الحاشية واحد صحيح البخاري وتابع: وضعه زنادقتهم وضلالهم، وهي ثلاثة أقسام، منها ما هو صحيح لموافقته ما قصه الله تعالى في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومنها ما يحتمل الصدق والكذب. فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه كما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أتابع: تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. أما اليهود فقد أنزل الله تعالى عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام، وكانت كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها

ارفع يدك يا أعور. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برجمهما، وقال: اللهم إني أول من أجب أمرك إذ أماتوه. عيد هنا أحيا والله تعالى أعلم واحتاج إلى تحقيق. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وعند أبي داود أنهم لما جاءوا بها نزع الوسادة من تحته فوضعها تحتها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. وذكر بعضهم أنه قام لها ولم أقف على إسناده، والله تعالى أعلم. وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم أن التوراة انقطع تواترها في زمن بخت نصر، ولم يبق من يحفظها إلا العزيز ثم العزيز، إن كان نبيا فهو معصوم. عيد هنا يوجد خطأ أيضا، وأعزوه إلى نفسي وأعيده الصحيح كما أظنه: ولم يبق من يحفظها إلا العزير ثم العزير، إن كان نبيا فهو معصوم. والتواتر إلى المعصوم يكفي، اللهم إلا أن يقال إنها لم تتواتر إليه، لكن من بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها، وهم أنبياء معصومون. ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله سيدنا محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء، منكرا على اليهود في قصدهم الفاسد، إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم، وأنهم مأمورون به حتما إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به. لكن لما كان في زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر الله تعالى به حتما، وقالوا إن حكم لكم بالجلد والتحميم فقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منه. فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد وموافقة الهوى للدين الحق، فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور